بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل القراءة في صحيح البخاري. اتفضل الشيخ جزاك الله خير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدينا ولجميع المسلمين، آمين. بإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الجامع الصحيح كتاب الطلاق: قول الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، أحصيناه حفظناه وعددناه. وطلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع ويشهد شاهدين. قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين أنه قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ليراجعها؟ قلت تحتسب. قال: فمه. وعن قتادة عن يونس بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: مره فليراجعها. قلت تحتسب. قال: أرأيت إن عجز واستحمق. وقال أبو معمر: حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: حسبت علي بتطليقه. باب من طلق. بسم الله. دقيقة شيخ، مسائل الطلاق إخواني كما تعلمون كثيرة جدا، وموضوعه كتب الفقه، الاستنباط والمسائل المستنبطة فيها كثير منها في كتب الفقه. في بعض الأمور الإمام بخاري رحمه الله يبط الكلام فيه، وفي بعض الأمور يستفهم لا يبط الكلام فيه. في هنا في هذه المسألة: إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض، هل يحسب هذا الطلاق أم لا؟ لأنه طلق طلاقا بدعيا، الصحيح أن يطلقها في الطهر لم يجامع فيه. ولكن إذا طلق أحد في حالة الحيض، فهل هذا الطلاق يحسب أم لا؟ البخاري هنا بط الكلام، قال يحسب، ليس هناك مجال غير هذا، يحسب. فلهذا قال ماذا قال: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق. إن لم يفهم أو لم يستفهم، عرفت النقطة هذا؟ فهنا بط الكلام بناء على حديث ابن عمر بأنه يذهب إلى أنه حسب هذا الطلاق لما طلقها في حالة حيض. وهذا هو رأي جمهور أهل العلم بأن هذا الطلاق يحسب. ولكن خالفه بعض أهل العلم طبعا، في تعرفون يعني في هذه المسائل كما قلت، هذه مسائل موضوعها كتب الفقه، خالفهم بعض أهل العلم فقالوا: لا، طلاق البدعة لا يحسب، إنما يحسب طلاق السنة. وطلاق السنة هو كما قلنا متى أن يطلقها وهي طاهرة. طيب، هذا معنى الشيخ. فبخاري هنا يجزم بأن الطلاق يحسب. عرفت الشيخ؟ نعم، تفضل الشيخ.

فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها. قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فقال عويمر كذبت عليها يا رسول الله نمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب فكانت تلك سنة المتلاعنين. قال حدثنا سعيد بن عفين قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرت أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقي وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرضي وإنما معه مثل الهدبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك تريدين أن ترجع إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته. قال حدثني محمد بن بشان قال حدثنا يحيى عن عبيد الله أنه قال حدثني القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت فطلق فسئل النبي صلى الله عليه وسلم أتحل للأول؟ قال لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول. باب من خير نساءه وقول الله تعالى قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم بن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنا الله ورسوله فلم يعد ذلك علينا شيئا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل أنه قال حدثنا عامر عن مسروق أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن الخيارة فقالت خيرنا النبي صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا؟ قال مسروق لا أبالي أخير. قال مسروق لا أبالي أخيرتها واحدة أو مئة بعد أن تختارني. باب إذا قال شوف نص المشكلة باب من خير أزواجه. من خير ماذا يقول؟ أنت مخير تريد تمكث معي أمكثي، إذا تريد تفارقني فارقني. فهل قول الرجل أنت مخيرة هل يعتبر هذا طلاقا؟ هذا هو استفهام، هل يعتبر طلاقا؟ فالصحيح أنها إذا اختارت الزوج فلا يكون طلاقا. الصحيح إذا اختار الزوج وقالت نعم أنا اخترتك إذن لا يكون طلاقا. وقال خلاف إذا اختارت، وقال خلاف بين أهل العلم متى؟ إذا اختارت وقالت لا أنا لا أريد، أنا لا أريد. هنا وقال خلاف بين أهل العلم هل تكون هي مطلقة بائنة أو مطلقة رجعية، نعم أو ماذا يكون؟ فالصحيح الذي عليه أكثر علم أنها مطلقة بائنة طلقة واحدة، طلقة واحدة بائنة، طلقة واحدة. ما معنى هذا بائنة؟ يعني لها أن تتزوج برجل الأول بنكاح جديد ومهر جديد. وإذا قلنا أنها طلقة بائنة ثلاثة معناه لا يحل للأول حتى تتزوج زوجا آخر. هذا هو موضوع الخلاف. إذن موضوع الخلاف ما هو إخواني؟ إذا اختارت نفسها وقالت نعم أنا اخترت نفسي، هذا لا خلاف بأنه وقع الطلاق، لا خلاف أنه وقع الطلاق. ولكن ما هو هذا الطلاق؟ ما هو هذا الطلاق؟ هل طلاق بين ثلاثة أو طلاق بين واحدة؟ فالصحيح أنها طلاق بائنة واحدة، هذا هو راجح عند جمهور أهل العلم. تفضل الشيخ. والمسائل كما قلنا يا إخواني هذه المسائل كلها موضوعها فين؟ موضوعها فين؟ كتب الفقه. الفقهاء طبعا درسوا هذه المسائل دراسة وافية مفصلة في كتب الفقه، ونحن فقط نشير إلى هذه النقاط بس. نعم الشيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب إذا قال فارقتك أو سرحتك أو الخلية أو البرية أو ما عني به الطلاق فهو على نيته. قول الله عز وجل وسرحوهن سراحا جميلا. وقال

في وقته. هنا وقع الخلاف بين أهل العلم، ماذا نفعل؟ طبعا بمجرد إسلام الرجل وإنكار المرأة وقد فرق بينهما، الآن لا يحل أحدهما للآخر، هذا ليس في خلاف. الخلاف إذا أسلمت مرأة قبل العدة، قبل انقضاء العدة، فالجمهور على أنها ترجع إلى الزوج بدون نكاح، بدون نكاح. وإذا انقضت العدة ثم أسلمت، فترجع إليه بنكاح جديد، بنكاح الجديد. هذه خلاصة الكلام، والكلام فيه كثير عند الفقهاء. فكما قلت إذا أسلم في وقت واحد فلا يحتاج إلى تجديد النكاح، ومن قال غير هذا فهو قوله مرجوح، لأن هذا هو كان معمولا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجدد أحد من الصحابة النكاح. إنما الخلاف إذا أسلم أحدهما وتأخر الثاني، فماذا نفعل هنا؟ ماذا نفعل في هذه الحالة؟ فالقول الصحيح في هذا إذا أسلمت المرأة في خلال العدة قبل انقضاء العدة فهي ترجع إلى الزوج بدون نكاح، بدون نكاح. وإذا انقضت العدة فترجع إليه بنكاح جديد وبمهر جديد. هذه خلاصة ما قيل في هذه المسألة. تفضل الشيخ بعد هذا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب حكم المفقود في أهله وماله. وقال ابن المسيب: إذا فقد في الصف عند القتال تربص امرأته سنة. واشترى ابن مسعود جارية والتماس صاحبها سنة فلم يجده وفقد فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين، وقال اللهم عن فلان وعلي، وقال هكذا ففعلوا باللقطة. وقال الزهري: في الأسير يعلم مكانه لا تتزوج امرأته ولا يقسم ماله، فإذا انقطع خبره فسنته سنة المفقود. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن يزيد مولى المنبعث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الغنم فقال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. وسئل عن ضالة الإبل فغضب واحمرت وجنتا وقال: ما لك ولها معها الحذاء والسقاء تشرب الماء وتأكل الشجرة حتى يلقاها ربها. وسئل عن اللقطة فقال عرف وكاءها وعفاصها وعرف سنة، فإن جاء من يعرفها وإلا فاخلطها بمالك. قال سفيان: فلقيت ربيعة بن أبي عبد الرحمن. قال سفيان: ولم أحفظ عنه شيئا غير هذا. فقلت: أرأيت حديث يزيد مولى المنبعث في أمر الضالة هو عن زيد بن خالد؟ قال: نعم. قال يحيى: ويقول ربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد أنه قال. قال سفيان: فلقيت ربيعة فقلت لسفيان. قال يحيى: ويقول ربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد. قال سفيان: فلقيت ربيعة فقلت له: باب قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إلى قوله فمن لم يستطع. طيب، هنا دقيقة شيخ في مسألة، هذه مسألة حكم المفقود في أهله وماله. رجل افتقد مثلا خرج للجهاد أو للتجارة فلم يعرف حاله، أين هو؟ هل هو حي أو ميت؟ عرفتم هذا؟ البخاري رحمه الله لم يحدد فيه شيئا، لأنه لم يجد فيه نصا صريحا من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما فيه كله اجتهاد، كله اجتهاد. فذكر هنا قول ابن المسيب: إذا فقد في الصف يعني عند القتال فتتربص امرأته سنة. إذا فقد في القتال ذهب إلى ميدان القتال ولم يأتي خبره في خلال سنة، فبعد السنة تحل أن تتزوج. هذا إذا كان في القتال. ولكن إذا كان في التجارة فما هو قول ابن المسيب؟ 4 سنوات. في القتال 1 سنة وفي التجارة 4. البخاري هنا قطع الكلام، ذكر النصف ولم يذكر النصف الباقي، وإلا فعبد الرزاق ذكر هذا الأثر عن سيد بن المسيب وذكر فيه أمرين. الأمر الأول إن كان في القتال فتتربص 1 سنة، وإن كان في غير القتال فتتربص 5 سنة يا شيخ؟ 4. تتربص 4. ثم هنا نقطة أخرى يقول نعم، قال الزهري شوف، فإذا انقطع خبره فسنته سنة المفقود. طيب ما هو قول الزهري في هذا؟ البخاري ما ذكر قول الزهري سنة المفقود، ما هو ما هي سنة المفقود؟ الزهري أين ذكر البخاري قول الزهري سنة المفقود؟ لم يذكر البخاري هنا سنة المفقود عن الزهري. عرفتم هذا الشيخ؟ هذا عرفتم؟ لاحظتم هنا؟ اقرأ شيخ شو ماذا قال الزهري. وقال الزهري في الأسير أيوة، يعلم مكانه، لا تتزوج امرأته ولا يقسم ماله، فإذا انقطع خبره فسنته سنة المفقود. ما هي سنة المفقود؟ سنة المفقود هي كما قلنا سيد المسيب يروي هذه القصة عن الزهري، فإذا كان في القتال فكم؟ 1 سنة، وإذا كان في غير القتال فكم؟ 4. عرفتم شيخ؟ هذه السنة إيش يراد به البخاري، وبهذا قضى به عمر بن الخطاب وعثمان رضي الله عنهما. بأي شيء شيخ؟ قضى بهذا، إذا كان في القتال 1 سنة، وإذا كان في غير القتال 4 سنوات. هذا قول من؟ عمر بن الخطاب وعثمان رضي الله عنه، ومن الصحابة ابن عباس وابن عمر وغيرهما، ومن الفقهاء الإمام مالك. من الفقهاء من هم؟ الإمام مالك والإمام أحمد. الإمام مالك والإمام أحمد ذهب إلى هذا. عرفتم شغلان؟ أما الشافعي وأبو حنيفة فذهب إلى التيقن. متى ما تيقن هي تتربص تنتظر، ومتى ما تتيقن بأنه مات. عرفت الشيخ هذا؟ متى ما تيقن. طيب متى تتيقن الشيخ؟ قد تبقى 90 سنة ولا تتيقن، ما عندك خبر، فليقالوا حتى 90 سنة، لو جلست 90 سنة تجلس. عرفت الشيخ هذا؟ من قال بهذا؟ الشافعي وابو حنيفة قالوا متى ما تتيقن، يعني تنتظر زوجها إلى أن تتيقن بأنه قد مات، وبعد ذلك تتزوج ولو 90 سنة. فيه شوية فيه جفوة شوية. والقول الأول هو لا شك يعني قول الخلفاء الراشدين وكثير من الصحابة، وبه قال مالك وبه قال أحمد وغير كثير من الفقهاء، وهو قول سيد بن المسيب والزهري وغيرهم. هذا سنة المفقود الشيخ، لما يقول الزهري سنة المفقود هو هذا. عرفت النقطة إخواني؟ هذا البخاري ما ذكر هنا قول الزهري، ولكن قول الزهري هو تبين فيما بعد بمراجعة نص الذي نقله عن سيد بن المسيب، هذا قول الزهري. تفضل الشيخ. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إلى قوله فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وقال لي إسماعيل: حدثني مالك أن وسال بن شهاب عن ظهار العبد فقال: نحو ظهار الحر. قال مالك: وصيام العبد شهران. وقال الحسن بن الحر ظهار الحر والعبد من الحرة والأمة سواء. وقال عكرمة: إن ظاهر من أمتي فليس بشيء، إنما الظهار من النساء، وفي العربية